طيب، طب انت دخلت المسجد وقد انتهوا من صلاه الجماعه وفي جماعه ثانيه قائمه، ما تصليش النافله الاول، ابدا بالجماعه. طب انت دخلت وقد صلوا الجماعه وانتهوا من الفريضه وهناك واحد يتهيأ يعمل جماعه، ادخل معاه الفريضه. واحد دعاك يصلي، صلوا جماعه، صلي الفريضه ما تقدمش بالنافله. اذا المساله فيها ايه؟ افصل. قال حدثني عن مالك عن ربيعه بن ابي عبد الرحمن ان عبد الله بن عمر كان اذا جاء المسجد وقد صلى الناس بدا بصلاه الايه؟ المكتوبه. وعلى كل حال جواز الجماعه الثانيه في المسجد للمعذور هو مذهب الجمهور، معناه واستدلوا باحاديث كثيره، منها قول النبي عليه الصلاه والسلام كما في سنه الترمذي باسناد صحيح: من يتجر عن هذا؟ الرجل الذي جاء بعد ان انتهت الجماعه فقال ابو بكر انا يا رسول الله، فصلى ابو بكر بالرجل اماما وصلى الرجل ماموما، من يتجر على هذا؟ وما في لفظ ومن يتصدق على هذا؟ من يتصدق على هذا الذي جاء وقد صلي الصلاه، قد صلي الصلاه وسلم النبي عليه الصلاه والسلام الفريضه؟ مش عارف انا بتكلم الصوت لدى الاخوه واضح؟ يعني عندي الشيخ صلاح كده صوت كويس 100%؟ جزا الله خيرا من اصلح هذا الصوت يعني. الحمد لله. تدخل الجماعة الأولى، تدخل الجماعة الأولى. اسأل في قرائن ممكن في ناس موجودين يعرفوا انت دخلت وجدت جماعتين، في واحدة سبقت الأخرى، خليك مع الأصل، خليك مع الأصل. لا غير جد في الأصل، غير جد، لكن احنا عايزين نقول له اعمل الصح، هيدخل مع من؟ افرض أصلا هنتكلم في فرضيات يعني. ما تطلعليش كلامك، بس ما تنسى اتركهم، المهم الصح يلتحق بالاصح. قضيه بقى هل الجماعتين في وقت واحد جائزه؟ كمان غير جائزه، وهذا تفريق الامه. واضح؟ اللي عنده اسئله اكتبوها بس فورا. طيب يقول: وحدثني عن مالك عن ان عبد الله بن عمر مر على رجل وهو يصلي فسلم عليه، فرد الرجل ايه؟ عندكم ايه؟ ها؟ مفصل كلام. فرجع اليه عبد الله بن عمر فقال له: اذا سلم على احدكم وهو يصلي فلا يتكلم وليشر بيده. كان النبي عليه الصلاه والسلام في بدايه الامر اذا سلموا عليه يرد كلاما ونطقا، والصحابه كذلك. فغاب عبد الله بن مسعود غيبه ثم رجع النبي عليه الصلاه والسلام يصلي، فسلم على النبي عليه الصلاه والسلام وهو في الصلاه فلم يرد النبي عليه الصلاه والسلام واكتفى بالاشاره، فوقع في نفس عبد الله بن مسعود فقال له: يا رسول الله، يعني في العهد، في العهد الاول او في الامر الاول كنا نسلم وترد عليه، والان لا نسمعك ترد انما تشير اشاره. قال: لقد قال الله سبحانه وتعالى: وقوموا لله قانتين. يعني ما حرم الكلام بالصلاه؟ ان في الصلاه لشغلا، انت مجبول. الله اكبر،